إذا كان هذا المشرك لا ينتسب للإسلام، لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة، لأنه ما بلغه عن الإسلام شيء، أو بلغه إسلام مشوه لا يقبل، ومات على ذلك، هذا لا نقول إنه مسلم ولا نعطيه أحكام الإسلام، نقول هو كافر لأنه لا دان بالإسلام. لكن هل يعذبه الله يوم القيامة؟ عجيب جماعة، الله أعلم، وقد أعطانا الله علما. نقول لا يمكن أن يعذبه الله عز وجل لأنه جاهل ما بلغت الرسالات، ويظن أن ما هو على خير، مثل عوام النصارى الآن الذين لا يسمعون إذاعات عن الإسلام ولا شيء، لكن يوم القيامة يكلفهم الله عز وجل بما شاء من الأمر والنهي، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. قد توردون عليه إرادا فتقولون الآخرة ما فيها تكليف، الآخرة ما فيها تكليف، لأن الآخرة دار جزاء فقط، زمن العمل مضى. فنقول من قال لسه؟ قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع، إذن فيها تكليف، يدعون إلى السجود، ودعوتهم إلى السجود يعني تكليفا به، ولكنهم لا يستطيعون لأنهم ما سجدوا لله في الدنيا فلا يستطيعون السجود له في الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.